سنبدأ الآن إن شاء الله حسب ما اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، أيها الفضلاء والأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في هذا اليوم، وهو يوم الأحد الثامن من شهر شوال من عام 1441 للهجرة النبوية، الموافق 31 من الشهر الخامس من عام 2020، ونحن في درسنا 44 في شرح 40 النووية، وهو الدرس الأخير في شرح هذا المتن الصغير العظيم، والذي جلسنا فيه 44 درسا تناولناها من تقريبا منتصف شهر شعبان، وتوقفنا يومين أو ثلاثة للعيد، ثم الآن نستكمل إن شاء الله، وهو آخر درس ومعنا آخر حديث، وهو الحديث 42 من أحاديث 40 النووية. وسبق قلت لكم أن 40 النووية هي تحتوي على 42 حديث، ولكن قال 40 تغليبا من باب التغليب، فهي تقريب العدد يكون إلى 40 حتى يكون أسهل في في في التداول والذكر. وذكرنا فيما ذكرنا سابقا أن 40 ويعني 40 حديثا، ويعني ألف فيها العلماء عدة مؤلفات، ذكر شيء في الزهد وفي العلم وأيضا في الأحاديث وغيرها. هذا الحديث 42، وأرجو أننا لا يعني إن شاء الله نتأخر، ليس معنا إلا حديث واحد، لكنه حديث عظيم، وهو ختم به الإمام النووي متنه، متن 40 النووية، حتى يكون هو خاتمة هذه الأحاديث. يا ليت الجميع يؤكد أو البعض يؤكد لي مسألة سماع الصوت عن طريق الواتس، لأني حتى بس لا أكون ماشي بالكلام والصوت غير واضح أو لم يصلكم. لا إله إلا الله، اللهم يا سيدي. جميل، إذن ما دام واضح شكر الله لكم. حديث 42، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الخاتمة الأخيرة قالها النووي رحمه الله من باب أن هذا آخر حديث عنده في المتن، فختمه بقوله: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث العظيم يحتوي على مسائل. المسألة الأولى، وهي فيها عدة فوائد تتعلق بموضوع الحديث والمبادئ والمفاهيم التي فيه، فأولا هذا الحديث فيه بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم من الله عز وجل لا يحصى، وهو من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان من الحي القيوم. خرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. وخرج الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. إذن هذا يبين لنا بعض الروايات في الحديث والتي هي في نفس المعنى. ثانيا هذا الحديث وهذه الفائدة الثانية، هذا الحديث تضمن ذكر الأسباب الثلاثة التي يحصل معها مغفرة الذنوب، ثلاثة أسباب تحصل معها مغفرة الذنوب. السبب الأول دعاء الله مع رجائه، ثانيا الاستغفار، ثالثا التوحيد. ثلاثة أمور هي أسباب رئيسة في مغفرة الذنوب من الله سبحانه وتعالى: الدعاء مع الرجاء، الاستغفار، والتوحيد، وهو السبب الأعظم الذي يكون فيه معه المغفرة هو التوحيد كما سنبين بعد قليل. المسألة الثانية أن هذا الحديث، المسألة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم فيه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفيه مسائل: المسألة الأولى يا ابن آدم، وكلمة ابن أو بني أو ما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى قبيلة أو أضيفت إلى أمة فهي تشمل الجميع من الذكور والإناث، وأما إذا أضيفت إلى شيء محصور ومحدد فيقصد فيها الذكور فقط. إذن ابن أو بني إذا أضيفت إلى قبيلة أو إلى أمة فهي تشمل الجميع من الذكور والإناث، وأما إذا أضيفت إلى أشياء وكلمات محددة محصورة فهي تشمل الذكور فقط. وهنا الحديث أضيفت إلى بني آدم فيشمل الذكور والإناث، والمقصود بابن آدم هنا المسلم الذي اتبع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع رسالة موسى في زمنه كان منادا بهذا النداء، ومن اتبع رسالة عيسى في زمن عيسى كان منادا بهذا النداء، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحظى بهذا الأجر والثواب والفضل إلا من اتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقر له بالرسالة الخاتمة وشهد له بالنبوة والرسالة واتبع ما جاء به. الفائدة الثانية هذه الجملة في معنى قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مجمل هذا الحديث لو تصورنا هذه الآية لوجدناها هي تمثل نفس المعنى. فالعبد إذا أذنب وسارع إلى التوبة ودعا الله أن يغفر له ورجى ما عند الله فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب. قل يا عبادي، ناداهم بالعبودية، وهذا تحقيق التوحيد. قال: أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بماذا؟ لماذا؟ لأنكم ماذا؟ ترجون ما عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالتوبة تجب ما قبلها. وهذا فيه أيضا بيان أن أهم ما يكون من وقت الدعاء هو حالة الداعي نفسه، فحينما يدعو الإنسان في غير حاجة دائما يكون يعني دعاؤه دعاء رتيبا عاديا، لكن عندما تلم به حاجة فإنه يتوجه إلى الله بالدعاء ويكون متعلقا به سبحانه وتعالى، قلبه لله أو قلبه مع الله، ورجاؤه في عظيم فضل الله عز وجل أكبر وأعظم. فلذا أحرى أوقات الإجابة حينما يتوجه العبد إلى الله بصادق النية وبعظيم الرجاء وهو يشعر بالضعف والحاجة إلى سعة فضل الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة للمسألة الثانية أن الدعاء مع الرجاء موجبان للمغفرة: إنك ما دعوتني ورجوتني، فهما موجبان لمغفرة الله عز وجل: دعاء وحسن ظن بالله، دعاء وأرجو ما عند الله، دعاء وأرجو أن الله يستجيب دعائي. ولماذا نقول؟ لأن هذا فيه ماذا؟ شدة اللجأ والرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. هناك من يدعو وهو ضعيف الظن بالله عز وجل، لا يحسن الظن بربه، وهذا من أعظم أسباب عدم قبول الدعاء. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ظن بربك ما شئت، فإذا كان هذا الأمر مفتوح لك فظن به المغفرة والإنابة وقبول الدعاء وأن يرزقك وأن يشفيك، ظن به الظن الحسن. فالعبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى مستغفرا لذنبه يدعو مستغفرا مستحضرا أن فضل الله عظيم وأن رحمة الله عظيمة وأن أرجو مغفرة الله، وأيضا أظن أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لي. كل هذا من حسن ظني بالله سبحانه وتعالى. لكن لو دعوت الله عز وجل وأنت مشكك، لو دعوت الله سبحانه وتعالى وأنت متردد، لو دعوت الله عز وجل تأدية كذا عابرة، فإن هذا من أعظم موانع إجابة الدعاء. فإذا عظم الرجاء بالله وأيقن أن الله جل وعلا سيغفر للإنسان وفيعظم ذلك في قلبه، فإن مطلوبه سيحصل بمشيئة الله عز وجل وسيستجيب الله دعاءه. وهذا من إحسان الظن بالله وإعظام الرغبة به سبحانه. هناك عبادات قلبية تجتمع على العبد المذنب حين طلبه الاستغفار وقبول التوبة، لكن هذه الأمور تجعلك شديد الرغبة بما عند الله عز وجل. إذن أنت مأمور بالدعاء وموعود بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي السنن: إن الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي حديث خرجه الطبراني: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. من أعطي الدعاء أعطي الإجابة. وهذا الذي كان يقول عمر بن الخطاب: إنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لأنه من أعطي الدعاء بأسبابه الحقيقية وكان صادق الالتجاء لله عز وجل والرجاء بما عنده، فإن الله سيستجيب له. وسنبين بعد قليل أن استجابة الدعاء ليست هي أن تنفذ لك ما تريد فقط، فالدعاء سبب مقتضٍ للإجابة إذا استكمل الشروط وانتفت الموانع. قد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض الشروط أو لوجود بعض الموانع، وقد سبقا ذكرناها سابقا في بعض الأحاديث التي أخذناها، الظاهر الحديث العاشر أو قريبا منه. ومن أعظم الشروط لإجابة الدعاء حضور القلب، حضور القلب ورجاء الإجابة. قلبك متعلق بالله، قلبك متيقن يقينا أن الله سيجيب وأن الله سيلبي طلبك ودعائك. أدعو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سنة الترمذي: أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. شوف، موقنون يعني واثقون ثقة تامة بالإجابة. فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. لا يقبل الله دعاء واحد غافل أو لاهي. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ومما ورد النهي أن يقول العبد في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت. لماذا اللهم اغفر لي إن شئت؟ لأن هذا يبين أن الداعي والسائل ليس موقنا بالإجابة بل متردد ومشكك. اعزم بالمسألة فإن الله لا مكره له في الإجابة. ونهي الإنسان أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطال الإجابة، قد يقول تباطأ في الإجابة، فأيضا هذا الاستعجال من موانع الإجابة. لماذا؟ لأن الله يحب أن يسمع دعاءك، يحب أن يسمع حمدك، يحب أن يسمع ثناءك، يحب أن يسمع رجاءك. ولو طالت المدة فإن الله يحب أن أسمع إلحاح عبده. جاء في بعض الآثار: إن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال: يا جبريل، يا جبريل اسمع، يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته، فإني أحب أن أسمع صوته. قال سبحانه: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن ما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع في الرجاء فهو قريب، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. فمن أقرع أو نقول أدمن الإلحاح والضرب على الأبواب فإنه سيستجاب له، فكيف إذا كان هذا الذي تضرب بابه هو الله سبحانه وتعالى؟ فإن الله قريب رحيم بعباده. كذلك من النقاط المهمة في الدعاء أن من أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه، أو النجاة من ناره، أو الدخول في جنته. هذه هي أعظم ما تسأل الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار ندندن، أي في دعائنا ورجائنا بالله سبحانه وتعالى. لأن البعض قد يركز في دعائه دائما وأبدا على حاجاته الدنيوية ويكون جل دعائه في ذلك، فهذا ليس يعني من المشروع، بل الأولى أن تكثر من دعاء الله عز وجل دائما وأبدا، أن تلتجأ إلى الله لمغفرة الذنوب والعفو والرحمة، وكذلك دخول الجنة والخروج أو النجاة من النار. قال أبو مسلم الخولاني: ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها. يعني كلما دعوت بأمر ثم تذكرت النار صرفتها إلى النار. فمن رحمة الله أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها، إما أن يصرف عنه بذلك سوء، أو أن يدخرها له في الآخرة، أو يغفر له ذنبا. وهذا الذي قلت لكم، ليس بالضرورة أن يستجاب لذات دعوتك، فاستجابة الدعوة ليس معناه تلبية هذا الدعاء فقط. ورد في المسند والترمذي من حديث جابر صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وفي الحديث الآخر في المسند: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، يعني يستجيب له نفس الدعوة، أو يدخرها له في الآخرة، أو أن يكشف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وخرج الطبراني: أو يغفر له بها ذنبا قد سلف، قد يغفر الله بها ذنوبا لك، أو في بعض الروايات: يكشف عنه من السوء مثلها. وخرج الترمذي من حديث أبي سعيد نفس الكلام مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالإلحاح بعد بالدعاء بالمغفرة مع رجاء ما عند الله وأن ذلك موجب للمغفرة، أن هذا من أسباب قبول الدعاء. ورد عن ابن عمر مرفوعا: يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول له: اقرأ صحيفتك، فيعرفه ما في صحيفته ذنبا ذنبا: أتعرف هذا؟ فيقول: نعم. ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول الله تعالى: لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري. لأنه لما بدأ يعرفه الله بذنوبه خشي أن أحدا يراه أو يسمعه، فالله عز وجل ستر عليه يوم القيامة: اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميعي ما أتيتني به. قال: وما هو يا رب؟ قال: كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. وكذلك من أعظم أسباب مغفرة الذنوب أن العبد إذا أذنب عبدا لم يرجو مغفرة من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث الذي معنا، قال: على كثرة ذنوبك وخطاياك يعني ما كان منك أي ذنوب منك، ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. فلذا في الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. أعظم رغبتك وأكبر رغبتك، أهم شيء لا يكون الدعاء بأشياء مستحيلة أو مستغربة أو محرمة أو إثم أو قطيعة رحم، ولكن إذا سألت الله عز وجل فاسأله الفردوس، ولا تسأله فقط الجنة، بل اسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. فذنوب العباد وإن عظمت فعفو الله ومغفرته أعظم وأعظم، فهي صغيرة تلك الذنوب أمام عفو الله ومغفرته. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الحاكم يقول: واذنوباه واذنوباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى من عمل عندي من عملي. فقالها ثم قال له: عد فعاد. ثم قال له: عد فعاد. قال: قم قد غفر الله لك. وفي هذا يقول أحدهم: يا كبير الذنب، عفو الله من ذنبك أكبر، أعظم الأشياء في جنب عفو الله يصغر. وقال آخر: يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. هذه هي أسباب التي أقدمها لكي تجلب مغفرة الذنوب، هذه جميل عفوك، الرجاء، أنني مسلم، كل هذه من أسباب إجابة الدعاء. الفائدة الرابعة: قال صلى الله عليه وسلم: غفرت لك. والمغفرة: غفرت لك ولا أبالي، مهما أتيت من ذنوب وخطايا غفرت لك. والمغفرة هي ستر الذنب في الدنيا والآخرة. والمغفرة كما قيل غير التوبة، المغفرة ستر، المغفرة ستر، غفر الشيء بمعنى ستره، ستر الذنب فيستره الله سبحانه وتعالى. وأثر الذنب في الدنيا قد تكون عقوبة، وأثره في الآخرة قد تكون عقوبة، فمن استغفر الله عز وجل غفر الله له، فمن طلب ستر الله عليه في أثر ذنبه نعم فإن الله يستره في الدنيا والآخرة. خامسا: هنا إثبات صفة النفي التي يسميها العلماء صفات سلبية، يعني قال: لا أبالي، يقول الله في الحديث: غفرت لك ولا أبالي. عدم المبالاة، كلمة عدم المبالاة هل هي صفة يوصف الله سبحانه وتعالى؟ قلنا أن هذه صفة منفية عن الله، صفة منفية عن الله عز وجل. والصفات المنفية عن الله عز وجل كقوله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم ربك أحدا، الحي الذي لا يموت. إذن هذه من الصفات المنفية، والمقصود من الصفات المنفية هي لإثبات كمال الضد. فضد الصفة هذه، ضد الصفة هذه وهي، فيكون نفي المبالاة هنا يراد منها كمال السلطان والفضل والإحسان من الله سبحانه وتعالى. فليست المقصود الصفة المنفية، ولكن المقصود كمال الضد، وضدها كما قلنا كمال الفضل والإحسان وسلطان الله سبحانه وتعالى. فلذا لا يوصف بأن، أو يوصف الصفات المنفية عن الله عز وجل، يأتي إنسان يصفها من باب المدح لله عز وجل فيقول أن الله لا يبالي، لا، ولكن هذه تأتي عندما يكون ضدها موجود، أو تكون على وجه المقابلة كما ذكرنا، ويمكر في الصفات الأخرى ويمكرون ويمكر الله وغيرها مما هي تأتي على صفة المقابلة وليست للإثبات. سادسا: هناك قصص كثيرة أخلص أصحابها الدعاء فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم، كقصة النفر الثلاثة الذين آواهم الغار، آواهم المبيت إلى الغار، فأتت صخرة وسدت عليهم الغار، فسألوا الله وتوسلوا إليه بأعظم الدعاء، وهو أنهم سألوا الله وتوسلوا إليه بأعمالهم الصالحة. فكل واحد من الثلاثة دعا الله سبحانه وتعالى. فلذا التوسل إلى الله ودعائه يكون إما بأن يذكر أسماءه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى المعروفة، كأن ينادي بيا الله أو يا رب أو كذا، أو أن ينادي الله عز وجل بصفاته الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلما أيضا يقول من الصفات يدعوه بالرحمة أو بالكمال المغفرة أو غير ذلك، فإنه أيضا من التوسل المشروع. كذلك من التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله عز وجل بإظهار الضعف والحاجة له سبحانه وتعالى، وأن رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إظهار الظلم للنفس والفاقة والحاجة والعوز فيكون ذلك. أيضا من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإظهار الإيمان، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فاغفر لنا دعاء، لكن قبله إظهار الإيمان. أيضا من التوسل كما في حديث أهل الغار وهو بالأعمال الصالحة، فهؤلاء اللهم إنا نتوسل، اللهم قال الأول اللهم إنه كان لي ابنة عم، أو أولهم كان بارا بوالديه، والثاني كان علاقته مع ابنة عمه بالحرام ثم تركها، والثالث أعطى الأجير حقا. لا نفصل فيها ولا نطيل، فالقصة مشهورة ومعروفة، قصة هاجر وتوسلها إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب الله لها، وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، قصص كثيرة يعني لا يسع المجال أن نذكرها، ولكن أغلبكم يعرفها. المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. أولا قال من كثرة الذنوب، قال بلغت عنان السماء إلى السحاب العالي، من كثرة الذنوب وصلت إلى السماء إلى السحاب العالي، فكيف الذي ذنوبه أقل؟ فهذا يبين لنا مهما بلغت ذنوبك ووصلت فالتجأ إلى ربك، وهذا مما يجعل العبد المنيب يحب ربه أعظم محبة، لأن الله العظيم الذي له صفات الجلال والجمال والكمال، والذي له الملكوت كله والقدرة، وله من الصفات كذا وكذا من عظيم صفاته وجليل نعوته وأسمائه، يتودد إليه العبد بهذا التودد. لا شك أن هذا يعني تخيل كل يعني ربنا عز وجل الذي له صفات الكمال والجلال والعظمة والقدرة، صفات الملكوت كلها، له من الصفات الرحمة والمغفرة، له أيضا الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي ليس بحاجة للعباد والعباد بحاجته، الذي قادر على كل شيء، ثم يتودد إلى عباده بهذا التودد وبهذا الطلب، لا شك أن هذا يجعل القلب معلقا ومحبا لربه سبحانه وتعالى، متذللا بين يديه، مؤثرا مرضاة الله عز وجل على مرضاة غيره سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية الحث على طلب المغفرة، فإنك إذا أذنبت فاستغفر، فإنه ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة كما في بعض الآثار، فمع الاستغفار والندم يمحو الله عز وجل الخطايا. وقد ورد أن العبد إذا أذنب ثم ندم فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي ولا يغفر الذنوب إلا أنت، قال يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت له، ثم يفعلها ثانية وثالثة، فيقول الله في كل مرة مثل ذلك، ثم يقول اعمل ما شئت فقد غفرت لك. لماذا؟ لأنك وحدت الله عز وجل ورجوت ما عند الله عز وجل وعلمت أن الله هو غافر الذنب، فإن الله يغفرك. فالاستغفار هو طلب المغفرة، وهي الوقاية من شر الذنوب مع سترها، وهذا الذي يفرق عن التوبة الذي ذكرناها قبل قليل. ولو عظمت الذنوب، لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم، وهذا في بعض الروايات الحديث. فلذا كثر ذكر الاستغفار في القرآن يعني 10 مرات يذكر، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ومدح أهله والمستغفرين بالأسحار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وبعض الأحيان أن الله يغفر لمن استغفر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بالتوبة، فيكون الاستغفار حينئذ طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع بالقلوب من الذنوب بالقلوب والجوارح. تارة يرد الاستغفار منفردا، وتارة يرتب عليه المغفرة، وعموما ورد بصفات وأحوال وأشكال كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن مجرد أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي فهو يطلب المغفرة من الله، دعاء خالص لله سبحانه وتعالى، وحكمه حكم سائر الدعاء. فإن الله عز وجل إن شاء أجابه وغفر لصاحبه، خاصة إذا كان هناك قلب منكسر وصادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات وغير ذلك، كل هذه تدعو الإنسان أو أنها من أسباب إجابة الدعاء. قال الحسن البصري أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. فلذا ما أعظم أن الإنسان يلهج دائما وأبدا بأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله في كل مجلس، في ذهابه، في إيابه، في سكتاته، في حركاته، في قيامه، في قعوده، يستغفر الله عز وجل. بل ورد أن الاستغفار من أعظم الأذكار الواردة. ومما ورد كما في الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أو ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. وهكذا تكرر ذلك في عدد من النصوص. والمعنى ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر قد غفرت لك. والاستغفار هذا والتوبة هذه تكون مقرونة بعدم الإصرار، لأن من أصر على الذنب فهذه ليست توبة خالصة. ورد في عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. أما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء كما يقولون مجرد، ولا يعني لا تكون الإجابة قريبة، بل إنه قلبه لاهي وهو مصر ما زال في قلبه على هذا الذنب. ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، كما في الحديث ابن عمر مرفوعا كما في المسند. وقول القائل أستغفر الله ما معناه؟ قالوا هو أطلب مغفرته، فهو كقوله اللهم اغفر لي. إذن الاستغفار التام الموجب للمغفرة، فهو ما قارن عدم الإصرار كما ذكرنا قبل قليل أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. يقول أستغفر الله، هذا يقول يعني على رأي بعضهم يقول استغفارنا يحتاج لاستغفار كثير، لأنه ما زال فيه إصرار، ما زال فيه غفلة، ما زال فيه له. فلذا قال هذا القائل أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها، يقول أستغفر من أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. وأفضل الاستغفار أن يبدأ الإنسان دائما وأبدا استغفاره بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يعترف بذنبه، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. فلذا أعظم الأدعية هو سيد الاستغفار، كما ورد في الحديث صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار. تخيل سيد الاستغفار أعظمها أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعترف بذنبه، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن هنا أثنى على الله وحمده واعترف بذنبه وسأل الله سؤالا خالصا، فهذه كلها من أفضل الأدعية التي تكون في أو عند الدعاء والاستغفار. وورد أن أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن أنواع الاستغفار أن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف، حتى لو كان فار، لأن من كبائر الذنوب. وورد عند النسائي قلت يا رسول الله عن خباب قلت يا رسول الله كيف نستغفر؟ قال الله: قل اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وورد عن أبي هريرة: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أكثر ما يقول هذا. وفي السنن عن ابن عمر قال: إنا كنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نحن، فكيف بنا نحن؟ ما أكثر ذنوبنا وما أعظم تجاوزاتنا، فنحن بحاجة ماسة إلى الإكثار من الاستغفار. وورد عن حذيفة قال: قلت يا رسول الله إني ذرب اللسان وإن عامة ذلك على أهلي. فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. وفي السنن: من أكثر الاستغفار، تخيل، انظروا آثاره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقالت عائشة: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال غيره: ما جاور عبد في قبره من جاء من جار أحب إليه من استغفار كثير. إذن دواء الذنوب هو الاستغفار. إن لكل داء، ورد في حديث أبي ذر مرفوعا وقيل موقوفا، إن لكل داء دواء، وإن دواء الذنوب الاستغفار. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العدد والإحصاء فليستغفر الله مما علم ومما لم يعلم، فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه سبحانه وتعالى. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. الفائدة الثالثة: للتوبة شروط، وهي معروفة ومتداولة. فأولا الإخلاص، فكل عبادة لا بد فيها من إخلاص، فلا بد أن تخلص في توبتك. ثانيا الندم على ما فات، وهو انكسار الإنسان وخجله أمام الله سبحانه وتعالى. الإقلاع عن المعصية إقلاعا كاملا، أيا كانت ترك واجب أو فعل محرم فلا بد أن يقلع إقلاعا كاملا حتى تصدق التوبة. العزم على ألا يعود، فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود فليست التوبة صادقة. أن تكون التوبة وقت قبول التوبة، الوقت العام، وأن لا تكون التوبة قد فات وقتها الوقت العام أو الخاص. أما الخاص فهو غرغرة الإنسان وسكرات الموت، وأما الوقت العام فقيام الساعة. الشرط السادس: إن كان هناك حقوق لآدمي فعليك أن تتحلل من هذه الحقوق، إما بإرجاعها أو الصدقة عنه إن كنت لا تعلمه. المسألة الرابعة: قال صلى الله عليه وسلم: ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، لو جاء ابن آدم بملء الأرض خطايا تقيلوا. ثم لقي الله موحدا مخلصا لا يشرك مع الله أحد، لا جليل الشرك ولا صغيره ولا خفية، بل قلبه مخلص له سبحانه، ليس فيه سوى الله، وليس فيه رغب إلا إلى الله عز وجل، وليس فيه رجاء إلا لله سبحانه وتعالى، لا يشرك به شركا أصغر ولا أكبر، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. التوحيد كما ذكر هنا هو السبب الأعظم لمغفرة الذنوب، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع ماذا؟ مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر وإن شاء عوقب بذنوبه، ولكن لا يخلد في النار. قال أحدهم: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يلقى فيها ما يلقى، ولا يلقى فيها ما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، فإن ذلك يوجب مغفرة ما سلف من الذنوب. إذن علينا أن نحقق التوحيد في قلوبنا، وأن نخرج منه كل ما سوى محبة الله وتعظيمه وإجلاله ومهابته وخشيته ورجائه وتوكله. لماذا؟ لكي تحرق الذنوب، ولكي تغفر الذنوب كلها وإن كانت مثل زبد البحر. وربما هذه الذنوب كلها تقلب حسنات، كما ذكرنا في الحديث الذي ذكرناه المشهور والمعروف في إبدال السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد كما ذكروا هو الإكسير العظيم، الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات، كما نعلم في حديث البطاقة الذي ذكرناه سابقا، لما وزنت السيئات والحسنات، هذا الرجل ليس عنده سجلات، وكل سجل مليء بالبطاقات كلها ذنوب وسيئات. ثم أتوا ببطاقة وليس بسجل، ووضعت في الطرف الآخر في الميزان فرجحت، وإذ هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ورد عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. فمن ركن إلى الدنيا أحرقته فصار رمادا تذروه الرياح، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار ذهبا أحمر ينتفع به، ومن ركن إلى الله أحرقه نور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له. هذا الحديث إذن فيه من المعاني الجليلة العظيمة التي يتمثلها الإنسان، وحق أن يكون هو آخر حديث، وهو خاتمة الأربعين حديثا التي جمعها الإمام النووي. ودائما يقولون من حسن تأليف المؤلف أنه ماذا؟ أن يجعلها حسن بدايته وحسن خاتمة الكتاب. إذن من حسن التأليف أن تجعل في بدايته أو خاتمته بعض هذه الأحاديث أو المعاني العظيمة. فلذا الإمام النووي من حسن تأليفه أنه جعل هذا الحديث آخر الأحاديث التي اختارها، وهي مختومة بالمغفرة، وهذه يسميها البلاغيون، يسميها براعة الاختتام، براعة الاختتام، براعة الافتتاح والاختتام عند الإنسان دائما وأبدا يكون فيها تظهر بعض المعاني والبلاغة التي تستحسن. وهذا الحديث هو من أرجى أحاديث السنة النبوية، من أرجاها، لأنها تشوقك إلى الله عز وجل وتعلقك به، فهو يربط العبد بربه ويجعله فسيح الأمل والرجاء. يقول النووي رحمه الله، وهو نفس مؤلف الأربعين النووية لكن ذكر باب المغفرة في كتابه الأذكار، له كتاب اسمه الأذكار، فقال في آخره باب الاستغفار، وقال: اعلم أن هذا الكتاب وهو باب الاستغفار من أهم الأبواب التي يعتنى بها ويحافظ على العمل به. وقصدت، يقول الإمام نووي، وقصدت بتأخيره التفاؤل بأن يختم الله الكريم لنا به، يعني بالمغفرة. ثم قال: نسأله ذلك وسائر وجوه الخير لي ولأحبائي وسائر المسلمين، آمين. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه الأربعين النووية التي هي أربعون حديثة عظيمة ولكنها جليلة القدر، عظيمة المنفعة. فنحن نقول: اللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من شريعة الإسلام، وعلى ما أنعمت علينا من بعثة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على ما مننت علينا من سلوك طريق سلفنا الأمة، سلف هذه الأمة، طريق الاستقامة. اللهم لك الحمد على ما مننت عليه بنا من مغفرة الذنوب ومن كسب الحسنات ومحو السيئات، وعلى آلائك العظيمة، فأنت لك الحمد وملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أنت ربنا، عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم فاغفر ذنوبنا جميعا، اللهم ابدل سيئاتنا حسنات، واجعلنا ممن رحمتهم في الدنيا والآخرة ويسرتهم إلى طريق الحق والخير. اللهم رسخ العلم في قلوبنا، اللهم رسخ العلم في قلوبنا، وارزقنا بعده علما نتقرب إليه إليك. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلوبا خاشعة، واجعل دعاءنا مسموعا، ونعوذ بك اللهم من بعد أو نعم نعوذ بك اللهم من الضلال بعد الهدى. اللهم نسألك لنا ولإخواننا ولمن نحب ولأهلينا ولذوينا المغفرة والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نسألك أن تختم لنا خاتمة السعادة، وأن تغفر ذنبنا، وتلهمنا رشدنا، وتجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لك الحمد كله، ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله. لك الفضل على الإسلام والإيمان وعلى العلم وعلى الهداية والاستقامة. اللهم فتقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، واغفر ذنوبنا وخطايانا، أنت ولينا سبحانك، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. ونكون بذلك قد انتهينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإنابة، وأن نكون ممن استمع القول فيتبع أحسنه. وهذا كما قلت لكم هو آخر الدروس، ولعله إن شاء الله لاحقا يكون لنا دروسا أخرى، إما عد في شروح أحاديث أو في وقفات مع آيات أو في الفقه الإسلامي، سيكون لنا كذلك لقاء حول بعض المسائل الفقهية، لكن لعله إن شاء الله لاحقا نتواصل معكم ونتواصل في شرح ما ذكرنا. ولكن قد يكون لنا قبل ذلك لقاءات مفتوحة نجيب على بعض الأسئلة الهامة والمهمة التي يسألها بعض الإخوة والأخوات، فتكون اللقاءات عامة. أما بالنسبة للدروس العلمية في شرح كتاب، فإن شاء الله نرتب لها ويعلن في وقته بمشيئة الحي القيوم. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن طلب العلم لله وفي الله، وأن نكون ممن سلك طريق العلم ليلتمس علما نافعا. فنسأل الله عز وجل أن يسهل طريقنا جميعا إلى الجنة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.